باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت. وقول الله عز وجل غير إخراج عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فدهنت منه جارية ثم مست في عارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك تفتض تمسح به في حديث محمد. قال مالك الحفش الخصو ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. وبليق قال أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأطفار. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل. باب الخضاب للحادة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. باب الرصة للحادة أن تمتشط بالسدر. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. النهي عن الكحل الحادة. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو ابن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها؟ فقال ألا 4 أشهر و10؟ ثم قالت إني أخاف على بصرها. فقال لا إلا 4 أشهر و10، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. وبيلي قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحلة. فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. فقلت لزينب ما رأس الحول؟ قالت كانت المرأة بالجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى مرت به سنة فخرجت فرمت وراءها ببعرة. وبه لي قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنها أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال قد كانت إحداكن الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي 4 أشهر و10 حتى ينقضي الأجل. القسط والأظفار للحادة. وبه لي قال أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار. باب النسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. وبه لي قال أخبرنا زكريا بن يحيى السكزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. وبهلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة رضي الله عنه في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. وبهلي قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها 3 وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به، قال صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها، ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها، فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال، فتزوجت أسامة زيد بعد ذلك. وبه لي قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجير بن مثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر 3 تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك على فاطمة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن ثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وبه إليه قال أخبرنا يعقوب بن مهان بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وبه لي قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه. فحصبه الأسود وقال ويلك لما تفتي بمثل هذا. قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. وبه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. باب النفقة البائنة. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعير و5 تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان وكان زوجها طلقها 3 بائنا. نفقة الحامل المفتوتة. أبيلي قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثني أبي عن شعيب قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي. فأرسل مروان قبيصة بن لؤي إلى فاطمة فسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فصدقهما. قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله فقال انتقل عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد رضي الله عنه. الأقراء. وبهلي قال أخبرنا عمرو بن مصري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي إذا مر قرؤك فلتطهري. قال ثم صلى ما بين القرء إلى القرء. باب النصف المراجعة بعد التطليقات 3. وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية ما كان آيتي والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحام إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3 فنسخ ذلك وقال الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. باب الرجعة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر رضي الله عنهما فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن أعجز قلت لابن عمر فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق. وبه لي قال حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس وبه لي قال حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر

أو أشكر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. الشكال في الخيل. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها قال وأنبانا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون ثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. باب شؤم الخيل. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وبه لي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس. باب بركة الخيل. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله عنه ها قال وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. باب قتل ناصية الفرس. وبه لي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفري أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. تأديب الرجل فرسه. وبه لي قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي وعن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يمر بي فيقول يا خالد اخرج بنا نرمي فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس له إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها. باب دعوة الخيل. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل ساحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه. التشديد في حمل الحمير على الخيل. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خمشا هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل علف الخيل. وبه لي قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبورية حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه غاية السبق التي لم تضمر. وبه لي قال أخبرنا قتيبة أن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. باب إضمار الخيل للسبق. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها. باب السبق. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. وبه لي قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وبه لي قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العباء، قال إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. وبيلي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر. الجلب. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن سريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. الجنب. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وبه لي قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. باب سهمان الخيل. وبه إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. كتاب الأحباس. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر رضي الله عنهما فيه. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السلاح، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمر عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبست أصلها ألا تباع ولا تهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. وبه لي قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة إن ربنا لا يسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم. باب حبس المشاعي. وبه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة. وبه قال أخبرنا محمد بن مصف بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمق قال احبس أصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن جوان رجل من بني تميم وذاك أني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال سمعت الأحنف يقول أتيت المدينة وأنا حاج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال قد اجتمع الناس في المسجد، فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم، فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جاء، قال فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به، فقال عثمان أهاهنا علي أهاهنا الزبير أهاهنا طلحة أهاهنا سعد؟ قالوا نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني ابتعت مربد بني فلان، قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة، قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك،

ولم يكن له إلا ابنة واحدة، قال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قلت النصف، قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض آل سعد قال مرض سعد رضي الله عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، وساق الحديث. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكريم بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثيه؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير. وبهلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام العروة عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. وبهلي قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم، الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو غض الناس إلى الربع، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فأوصي بنصفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فأوصي بثلثه، قال الثلث والثلث كثير. وبه قال أخبرنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء، قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا بتلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة. باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. وبه إليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سينين، فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرماء. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرماء فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. وبه إليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام قال وترك دينا، فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وعتق بن زيد على حدة وأصنافه ثم بعث إلي. قال ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو في أوسطه ثم قال كل القوم، قال فكلت لهم حتى أوفيتهم ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن محمد حرمي قال حدثني أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان اليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد فآذني؟ فآذنته. فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصل الحديقتين فيما يحسب عمار. ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وبهلي قال أخبرنا محمد بن مثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إذا جددته فوضعته في المربد فآذني. فلما جددته وضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال أدعو، ثم قال أدعو غرماءك فأوفيهم. قال فما تركت أحدا له على أبي دير إلا قضيته وفضل لي 13 وسقا. فذكرت ذلك له فضحك وقال يأتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك. فأتيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأخبرتهما، فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك. باب إبطال الوصية للوالد. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة رضي الله عنه ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقعص بجرتها وإن لعابها ليسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. وبهلي قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أنبانا عبد الله بن مبارك قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلاها. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله إني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وبهلي قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وبه إليه قال أخبرني إبراهيم بن حسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة. النهي عن الولاية على مال اليتيم. وبه إليه قال أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الكشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. وبه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء وهو بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اكتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم فأحل لهم خلطتهم. اجتناب أكل مال اليتيم. وبه لي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كتاب النحل. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد ها قال وأنبانا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشيده فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فردده واللفظ لمحمد. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فارجعه. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فإن رأيت أن تنفذه أنفذته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلته؟ قال لا. قال فاردده. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله نحلا فقالت له أمه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن إبراهيم عن عروة عن بشير رضي الله عنه أنه نحل ابنه غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلته مثل ذا؟ قال لا. قال فردده. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة؟ قال أعطيت لإخوته؟ قال لا. قال فردده. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال ينطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد إني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته؟ قال لا. قال فلا أشهد على شيء، أليس يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وبه لي قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثني يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك، قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم، قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرت أن بشير بن سعد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود ها قال وأنبانا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد، فقال هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على جور. وبه لي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطانيه فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم، وصف بيده بكفه أجمع كذا ألا سويت بينهم. وبه لي قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان رضي الله عنه يقول وهو يخطب انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها فقال هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال سوي بينهم. وبه لي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، كتاب الهبة هبة المشاع. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علينا من الله عليك، فقال اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم، فقالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فلنختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا، فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبن تميم فلا، وقال عيينة بن حصن أما أنا وبن فزارة فلا، وقال أبو العباس بن مرداس أما أنا وبن سليم فلا، فقامت بنو سليم فقالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يفيئه الله عز وجل علينا، وركب راحلته وركب الناس اقسم علينا فيئنا، فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجرة هامة نعما قسمته عليكم، ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم يقول ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا خمس والخمس مردود فيكم. فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها. فنبذها وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة. رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحولي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم عن مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلء يقيء ثم يعود في قيئه. وبليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده. قال طاووس كنت أسمع وأنا صغير عائد في قيئه فلم ندري أنه طرب له مثلا. قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه. ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله. وبه قال أخبرنا إسحاق المصري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثني يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو وهو الأوزاعي أن محمد بن علي بن حسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء ثم عاد في قيئه فأكله. وبه قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد وهو بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي أن محمد بن علي بن الحسين حدثه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الأوزاعي سمعته يحدث عطاء بن أبي رباح بهذا الحديث. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هيبته كالعائد في قيئه. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالعائد في قيئه. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالعائد في قيئه. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الراجع في هيبته كالكلب في قيئه. ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هيبته. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال